أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. البلاغة والنقد الأدبي في كلية دار العلوم جامعة القاهرة. وإذا التقينا بالدكتور عبد الرحمن مباشرة نتذكر البلاغة. تعلمت منه مرة زمان أيام مسجد في رمضان، وكان يتكلم عن عصا موسى عليه السلام. كانت العبارة إيه يا شيخ عبد الرحمن؟ كانت عزلاء عادية إلا من أصبع موسى النبوية، وشفاه تقتات الإخلاص سماوية. كن موسى تملك مثل عصاه، تقهر فرعون وتتحداه، تمشي في الأرض بقدم الله، تصبح أغصان الأرض عصا موسى. الله أكبر، إيه الكلام الجميل ده أستاذ؟ حضرتك لفاجأتني، هو كلام أستاذ لي الحقيقة. الدكتور عبد الرحمن أنا أحبه في الله ونحن كذلك لبلاغته في زمن، اسمح لي دكتور عبد الرحمن أقول زمن ألف الناس فيه القبح. نعم. فما عادت المعاني البلاغية العميقة العالية تبهر الناس ولا تشدهم ولا تؤثر فيهم، بل عاد الناس إلى ركاكة الألفاظ وتعبيرات السوقة. مضى زمان يا دكتور عبد الرحمن كان أهل البيئات المنخفضة أو عوام الناس وطغامهم كانوا يتشبهون بالأكابر فيتكلمون بالإغ. أما اليوم فلا أدري ما الذي عكس الناس، فصار الأكابر يتشبهون بالسوقة والبطالين، من روش طح إلى هتحلق لي إلى هذه الكلمات العجيبة. إيه اللي حصل للناس يا شيخنا؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. طبعا أنا يسعدني أن أكون في معية فضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب حفظه الله وبارك فيه وأمتع به. آمين. أنا أحب صحبة الأخيار. بارك الله فيك يا شيخنا الحبيب، ونحن كذلك نحبكم في الله، ويعني ننقل إليكم محبة الإخوة والأخوات والأقارب والخلان الذين يحسدوننا على قربنا منكم. الله يسلمك. فهم يعني كثيرا ما يعني يكلفوننا بحمل السلام إليك. الله يسلمك. حياك الله. الله يكرمك. هذا من تواضع دكتور عبد الرحمن. أسأل الله أن يبارك في أهلك وأولادك. اللهم آمين. وأن يقر بهم عينك. اللهم آمين. وأن يجمعك بهم في الدنيا والآخرة. اللهم آمين. جزاك الله خير. أحسن الله إليكم. الحقيقة الكلام الذي تفضلت به فضيلتكم في مسألة تنزل الذوق بدلا من الارتقاء به، مرده فيما أتصور إلى عدد كبير من الأسباب، لعل من هذه الأسباب البعد عن الجو الإيماني ابتداء، لكن أيضا التأثر بالبيئة. وهذا التأثر بالبيئة قديم جديد، يعني نحن الآن في بيئة تكاد تكون صحراوية، وإلى جوارنا يعني شيء من هذا الماعز ونحو ذلك. هذا شيء جميل جدا، يذكرني بذلك الرجل الأعرابي الذي جاء إلى أحد الأمراء في بغداد وهو من بيئة صحراوية لا تعرف إلا الماعز والإبل والسماء والصحراء فقط. يا لها من أيام. أيام طيبة الحقيقة. أيوة، لكن الرجل ببساطته ويعني معرفته بمفردات البيئة ليس ملوث الفكر. وعنده شيء من الفطرة، فدخل على الأمير يريد أن يمدحه. ولكنه يعني أخفق في الاختيار في بعض الكلمات. ليه؟ لأنه مفردات البيئة عنده محدودة. فأول ما دخل أراد أن يصف هذا الأمير بالقوة وأن يصفه بالوفاء، فقال له: أنت كالكلب في الحفاظ على الود وكالتيس في صراع الخطوب. طبعا الناس يعني تعجبوا من مثل هذا القول، أنت تخاطب الأمير كيف تفعل ذلك؟ فقال: دعوه، خذوه إلى بغداد والحاضرة حتى يتجول في الأماكن. ثم جاء بعد شهرين، أول ما دخل قال: عيون المها بين الرصافة والجسر، جلبنا الهوى من حيث أدري ولا أدري. الله أكبر. شوف المطلع هذا من المطلع الآخر. لماذا؟ لأن البيئة اختلفت. ويعني مفردات الحضارة ومفردات ما رآه من بيئة جديدة يعني تدخلت في فيه. نعم. الآن الحقيقة الذوق العام فيه فساد كبير جدا. كما ألمحت حضرتك أصحاب الإر وفرنسا وهو إلى آخره تنزلوا إلى حد يعني من التسفل في الذوق إلى حد بعيد جدا. هذه الكلمات التي كنا أيضا في زمن مضى نتندر يعني بمن يغني ويقول كوز المحبة خرم مديله بنطة لحام مثل هذا كده صار الآن طبعا ده جديد ده لا ده دي قديمة شوية الجديد الآن طبعا الروش والطحن وبعت له ونفض له وكبر وما إلى ذلك كلمات جديدة أنا أدرسها في البلاغة الآن لأن لابد أن أدرس من مفردات العصر. دي بلاغة؟ هي مش بلاغة لكن أنا أقول يعني فيما مضى يا أبنائي كنا نقول كذا الدلالة على كذا أنتم الآن تقولون مثل هذا اللفظ وتعمل كده ليه ده هذا دليل على إنه هذا الشيء جيد وتعمل كده على إن دليل على إن الشيء غير جيد. طبعا كلها مصطلحات بعضها وافد وأساليب وافدة والمغلوب مولع دائما كما تعلم فضيلتكم بتقليد الغالب كما قال ابن خلدون رحمه الله. فنحن مغلوبون في الأعم الأغلب لماذا؟ لأننا انسقنا وراء الحضارة الغربية وراء يعني القبعات وهو إلى آخره لم تعد لنا هوية كما كان ينبغي أن تكون. ما السبيل يا دكتور عبد الرحمن فعلا لإعادة الهوية والاعتزاز بالعربية؟ نعم. والدين هل زرع مدرس اللغة العربية بغض العربية في نفوس التلاميذ؟ الآن نستطيع أن نقول فعلوا فعلوا فعلوا لأنهم أنفسهم يعني لم يتشربوا حب اللغة ضعاف هم ضعاف جدا لم يحبوا اللغة كما ينبغي أن تحب ولم يعيشوا لها كما ينبغي أن تعاش اللغة ولم يتذوقوا معانيها كما ينبغي أن تتذوق. أين تأثيركم في خريجي دار العلوم؟ نحن الآن يعني ننحت في صخر نسأل الله عز وجل أن يعيننا بإذن الله تعالى لكن أسأل الله أن يعيننا. التأثير قليل لأن المحبين قليل فنحن نؤثر في من يحب. دخل دار العلوم ليش؟ دخل بقى عشان المجموع والتنسيق وما إلى ذلك لم يدخل بحب. أنا لو أني أعلم أنك ستسألني فضيلتك في هذا الكلام لأتيت فضيلتكم بنماذج من الآيات التي ألفها أبناؤنا في الصف الثاني وفي الصف الأول في دار العلوم هذا العام والله العظيم ألفوا آيات ما أنزل الله بها من سلطان آيات قرآنية يقول الله تعالى ولا تدع يدك مغلولتان إلى عنقك ولا تبسطها أي بسط حاجات أنا طبعا لو استحضرت هذا وأتيت به لضحك الناس بس يعني هم المفروض أنهم يبكون الله يبكون دما لأن الحال مزري مزري مزري طبعا يعني الحل طبعا تضافر جهود الحل لابد أن يكون من القائمين على الأمر أنفسهم من أصحاب يعني الكلمة العليا في المؤسسات التعليمية كلها طبعا من أولياء الأمور من البيوت من البيوت أولياء الأمور أقول هذا يعني البيوت ينبغي أن يكون عندهم دفع ثم ليتنا نعيد الكتاتيب كما كانت ليتنا نعيد حتى مكاتب تحفيظ قرآن شيك ومكيفة وكل شيء وما فيش مانع والناس عندها مال وتدفع وأعتقد أن عددا غير قليل يعني من الناس يحبون أن يحفظ أبنائهم القرآن الكريم ويدفعون أبنائهم بفضل الله تعالى إلى هذا وحتى إن كلفهم ذلك يعني كثيرا من المال هذا موجود بفضل الله عند طائفة كبيرة من الناس لكن المفترض أن تسهم الدولة وأن يسهم الدعاة وأن تسهم وزارة الإعلام بكل يعني أشكالها وأطيافها وأن يسهم أولياء الأمور بالحث والحض هل نستطيع كلنا كده أن احنا نواجه فعلا كلمات الفنانين في أغانيهم وفي تمثيلياتهم هل نستطيع؟ نستطيع طبعا نستطيع لأننا بفضل الله تعالى أمة القرآن ونحن بفضل الله تعالى نحمل هذه الراية أنا كنت بقرأ لأولادي من يومين في كتاب وحي القلم نعم مقالة بين خطين جميل ما هيش حاجة ضخمة لكن فوجئت ان هم عايزين شرح قلت لهم الشرح سيفسد الكلام تزوقوا بس استمتعوا من غير ما تفهم لو قرأ مرتين او ثلاث مرات هيفهم لان بينك الطين اذا كانت كلمة او كلمات غريبة من الممكن ان نفسرها لكن بعد ان يقرأها ويستوعبها ما نقول ايه هو مسألة التزوق ان هو يحس بحلاوة الكلام سبحان الله العظيم مش فاكر كانت مقالة ايه وهو بيوصف طفل وطفلة نايمين على باب بنك نعم يعني ألفاظ يعني الواحد فعلا لما بيقراها يبقى بيتنطط يعني امثال الرافعي والمنفلوطي من الناس المعاصرين، واحمد حسن الزيات. الكلام ده بقى ما يدرسش مثلا في دار علوم؟ يدرس، يوجه اليه الان، يدرس بفضل الله تعالى، بيدرس في ما يسمى بماده اعمال السنه والتدريبات، ويدرس في ايضا ابيات شعر كثيره وعاليه المستوى في الفرقه الاولى والثانيه والثالثه والرابعه منذ العصر الجاهلي الى العصر الحديث. انت ترى دكتور عبد الرحمن ان دراستك للبلاغه وفهم البلاغه او الاهتمام ببلاغه اللغه العربيه، نعم، له اثر في زياده الايمان؟ لا شك، لا شك، لا شك. حين اتامل القران الكريم، وهذه دعوه، ونحن في هذه الخيمه الرمضانيه الايمانيه المباركه باذن الله تعالى ندعو الناس الى قراءه تدبر. انا اذكر لفضيلتك يعني دعوتكم الكريمه للناس ان يقراوا كثيرا، ولكن ان يكون لهم قراءه تدبر. ايوه، يعني ممكن نقرا كما نعلم من حال السلف، كانوا يختمون كل ثلاث أو كل أسبوع، أو بعضهم يختم مرة في النهار ومرة في الليل مجاهدة. نعم. لكن من الممكن أن يختم ختمة التدبر في سنوات. ممكن في سنوات يقف مع الآية ويتدبر، لماذا بدأت الآية بكذا، ولماذا يعني الآية الأخرى المشابهة لها بدأت بكذا، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى. ممكن تمر علينا كلنا بصورة عادية جدا، لكن إن المتقين في جنات وعيون لابد أن يقف عندها البلاغ. يقف. إن المتقين في جنات وعيون، لكن سحروا أعين الناس، ما قالش سحروا عيون الناس، ولم يقل إن المتقين في جنات وأعين. القرآن الكريم يستخدم عيون للعيون الجارية للماء، ويستخدم أعين للعيون الباصرة. يعني الآيات كثيرة في هذا الباب، وإخواننا الأحبة من حفظة القرآن الكريم يعني يسعفوننا بهذه الآية الكريمة. يبقى من عادة القرآن أن يستخدم المطر للعذاب، وأن يستخدم الغيث للرحمة. الله أكبر. يعني مطر يبقى فيه عذاب. فساء مطر المنذرين، أمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود. كل الآيات التي ذكر فيها المطر جاءت للعذاب، لكن الغيث وهو الذي ينزل الغيث، نعم، وينشر رحمته، وهو الولي الحميد سبحانه وتعالى. استخدام مثلا الرياح والريح، الريح تأتي دائما للعذاب، ريح يعني فيها عذاب أليم. كما تأتي ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت، إنما الرياح وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. فهكذا دائما الربط، يعني مثل هذه الوقفات مع كلمات تزيد الإيمان، ترفع. ما هذا الجمال وما هذا الجلال، ولما لم يعبر القرآن؟ هي دي بعض الناس يقول القرآن فيه كلام يعني مكرر، لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل، لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل، ليه قدم هذا وقدم نحن في هذا السياق؟ يعني هذه اللفتات أو الوقفات مع الآيات الكريمات هي التي ترفع. هو ده بقى اللي أنا بدور عليه شيخنا، وهي قضية إيه؟ إن لو الناس تذوقوا اللغة العربية، نعم، وعلى إحساسهم بها، لما يقرأ آية قرآن، ده اللي أنا كنا بنقول بقى يتنطط كده، يعني الله، تصدر منه هذه الصحة، ما عادتش موجودة، لانه الفهم للاسف الشديد لم يعد موجودا كما ينبغي. هو ما عنده المفردات التي يتعامل بها الناس لم تعد باللغه العربيه، مع ان اللغه العربيه سهله جدا، بدليل نشرات الاخبار يعني تقرا باللغه العربيه ويفهمها الرجل البسيط جدا، ويفهمها الصغير، وتفهمها المراه المسنه وما الى ذلك. فلو تكلم الناس، لا اقول بكلام فصيح يعني فيه صعوبه في الفهم على الناس، بسيط الكلام البسيط، ولكن باللغه العربيه. كلمه مثل كلمه ادرك في اللغة كلنا يعني يفهمها ويسمعها. أنا أدركت القطار قبل أن يغادر المحطة، بمعنى لحقته، لكن أدركت فضيلة الشيخ محمد يعقوب، عصرته. أدرك الغلام، بلغ. في كلمات لها يعني استخدام متعدد في سياقات مختلفة. القرآن الكريم يستخدم ألفاظا ذات معاني مختلفة أيضا في سياقات متعددة، ويستخدم كلمات لها معنيان وثلاثة معاني في سياق واحد. لو قلنا كلمة أمة، نعم، إن هذه أمتكم أمة واحدة، نعم، الأمة الجماعة. طيب إن إبراهيم كان أمة، نعم، كان إماما، سبحان الله، بالك، وادكر بعد أمة يعني بعد زمن، بعد زمن، نعم، بعد حين. في قراءة وادكر بعد أمه، أمه يعني نسيان. فهذه كلمة أمة لها أكثر من معنى في سياقات مختلفة. لكن لو قلت مثلا كلمة حرم، نعم، كلمة حرم يعني لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، غير محل الصيد وأنتم حرم. حرم يعني إيه؟ يعني محرم متلبس بالإحرام، ولا حرم وأنتم في مكان الحرم؟ المعنيان واردان في النص القرآني. ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والشجر والدواب وكثير من الناس. هذا السجود السجود المعروف من البشر وضع الجبهة على الأرض خضوع بين يدي الله عز وجل، يعني سجود الكائنات سجود الدواب والشجر خضوع لله عز وجل، وقد يكون لها سجود يعلمه الله تبارك وتعالى كما يعلم تسبيحه، وإن من شيء يعني إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فيعني النص القرآني فيه جمال وفيه جلال، ولكن إذا تذوقه الإنسان إذا تذوقه وقفات القرآن يا شيخنا كما يعني قبل أن نبدأ في الحلقة حضرتك ألمحت إلى قراءة قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم نعم. عليكم ألا تشركوا بالله شيئا. طيب أيضا ويوم يقول كن فيكون قوله الحق، ويوم يقول كن فيكون قوله الحق، يعني ممكن أقول ويوم يقول كن فيكون قوله الحق ويكون قوله الحق من ربك، يعني ممكن يبقى ثلاث يعني وقفات مع النص القرآني وهي واردة وثابتة. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب، يعني لا شك لا ريب فيه لا شك فيه، لكن لا ريب فيه هدى للمتقين، فيه هدى جملة أخرى ما شاء الله لا ريب فيه لا شك فيه هو هدى للمتقين قراءة أو معنى آخر. يعني مع الوقفة القرآنية مع النص القرآني نتدبر سواء كانت مع الوقفة أو مع اللفظة لها معنى أو مع التركيب. نعم. لماذا يعني يحذف القرآن في سياق ويذكر في سياق ويطنب في سياق؟ لما بشرت امرأة إبراهيم عليه السلام يعني الولد قالت يا ويلتا، الأول في سورة الذريات فصكت وجهها وقالت عجوز بس، إنما في سورة هود يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب، كلام كتير عشرة. لأن المرة الأولانية كانت المفاجأة فركزت على حال العجز ولم تقل أنا ما جابتش سيرة نفسها، إنما كيف يتأتى هذا لامرأة عجوز مسنة أن تلد في هذه السن، فلذلك قالت نسيت نفسها تماما ولكن تذكرت حال العجز عجوز عقيم يعني سنوات طويلة لم تلد ثم هذا العجز أيضا أو كبر السن كأنه شيء يعني غير معهود في بين البشر أن تلد مثل هذه المرأة في هذه السن، لكن في السياق الآخر كانت علمت فبدأت تستأنس كما قال الله تعالى أيضا لموسى وما تلك بيمينك يا موسى، هو يعلم أنها عصاه لا. لكن مقام استئناس لا. قال هي عصاي، كان من الممكن أن ينتهي الكلام عند هذا الحد، إنما هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. جزاك الله خير. معلش خدتنا البلاغة عن موضوعنا الأصلي في إيمانيات الخيمة نعم إن شاء الله وهو موضوع الحياء نعم. وطبعا لأن الدكتور عبد الرحمن فودة حفظه الله أستاذ البلاغة، فالهروي بيقول إيه في تعريف الحياء؟ هو تعظيم منوط بود. تعظيم منوط بود. اشرح الجملة السابقة أستاذ بقى طب أفسر فأقول الحياء رؤية الآلاء ثم رؤية التقصير فيتولد بينهما شعور يسمى الحياء، ولا يبقى فسر الماء بعد الجهد لا لا لا هذه تعظيم تعظيم طبعا منوط مرتبط بمحبة بود. أنا حين أستحي من ربي فحيائي مرتبط بحبي لله عز وجل، ومن كمال الإيمان أن أحب الله تبارك وتعالى وأخشاه، غاية الحب وغاية الذل بين يدي الله عز وجل هي تمام الطاعة والعبادة. نعم. فحين يستحي العبد من ربه عز وجل فحياؤه لأنه يحبه، ليس لجبروت فقط، ليس لإحساسه بأن الله تبارك وتعالى قادر على أن يقصمه إن فعل كذا أو كذا، لا سيما إذا ما تلبس بحال معصية أعاذنا الله وإياكم من أو التقصير أو التقصير. فهو لأنه مستشعر هذه المحبة يتولد عنده هذا الحياء. يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام على هذا المعنى حين يعني عرج به صلى الله عليه وسلم إلى السماء ويعني كلفه الله تبارك وتعالى أو فرض عليه الصلوات 50 صلاة، ثم نزل فلقي موسى عليه السلام وسأله بما يعني أتيت من عند ربك سبحانه وتعالى، فأخبره أن الله تعالى فرض عليه 50 صلاة، قال أرجع إلى ربك فسأله التخفيف فإني بلوت بني إسرائيل. تكرر الأمر حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو من هو حبا لله عز وجل وودا لله تبارك وتعالى وتعلقا بالله عز وجل، لكن قال استحييت من ربي. فهذا المعنى معنى يعني طبعا عظيم جدا، ونحن في هذه الخيمة الحقيقة نتمنى أن يعود أو أن تكون هذه انطلاقة لعودة الحياء مرة أخرى إلى بيوتنا. الحياء الحياء الحياء بمعنى السهل جدا، دعنا نقول الحياء بمعنى الخجل الذي يعني صار الآن نقول له انكسف، يعني وانكسفي برضو استحي وانكسفي برضو، قال له لحد الركبتين تشمرين بربك أي نهر تعبرين، كأن الثوب ظل في صباح يزيد تقلصا حينا فحينا، تظنين الرجال بلا شعور لأنك ربما لا تشعرين. فهي مفيش بقى هذا الشعور، ليس هناك هذا الإحساس الذي يعني كانت تستشعره البنت العربية القديمة، لا أقول المرأة المؤمنة، لا أبدأ وأعود إلى المرأة الجاهلية. كأن لها في الأرض نسيا تقصه على أمها وإن تكلمك تبلتي، نفسر ترجم كأن لها في الأرض شيئا نسيته فهي تبحث عنه على أمها يعني على قصدها، كأن لها في الأرض نسيا تقصه على أمها، تبحث عن شيء ضاع منها خاتم ولا حلق ولا شيء من هذا، فمشي بتدور في الأرض وإن تكلمك تبلتي، ما تقدرش، يحدث عندها نوع من الرجفة يعني الآن تتكلم بالحواجب، الآن بتتكلم بملء فيها، تتكلم هكذا مش مشكلة عندها، لأنها خالطت الرجال ودخلت في يعني مناطق ما كان ينبغي لها أن تدخلها ففرطت كثيرا. الشعر الآخر يقول سقط النصيف ولم ترد إسقاطه، مش متعمدة، فتناولته واتقتنا باليد عشان تغطي وجهها، غطت بإيده على طول، تناولته وغطت وجهها باليد هكذا، إنما ناولني كذا وهي شعرها سايب وكذا، ده اللي موجود الآن. ليه؟ لأنه بيئة البيئة المنتشر فيها الآن البادي والجينز والاستريتش والفيديو كليب وكذا وكذا، بيئة تؤثر لا شك. لا فعلا الجامعة يعني الجامعة أثرت عليك يا دكتور عبد الرحمن، أنت بتقول مفردات خطيرة جدا يا دكتور عبد الرحمن، دي مفردات ربنا يستر علينا وعليك يا دكتور عبد الرحمن. الحياء خلق الإسلام، نعم، قال رسول الله عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم إن لكل دين خلقا وخلق الإسلام وخلق الإسلام الحياء. نعم هذا، وأيضا قال صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة، نعم، أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. نعم. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يعظ أخاه في الحياء قال دعه فإن الحياء من الإيمان. نعم. فإن الحياء لا يأتي إلا بالخير. نعم. فلا شك أن هذا الخلق يعني الذي نتمنى أن يعود إلى بيوتنا ونلح، بل يعني إن كدنا يعني لنقسم على أولياء الأمور أن يزرعوا هذا الحياء في نفوس الأولاد، الحياء الجبلي والحياء الفطري اللي كنا نرى الطفل الصغير إذا بدت عورته يستحي ويحاول يعني أن يسترها ويبكي، الآن هذا الأمر عادي جدا حتى هذا طبعا للأسف الشديد. هو هذا النزول أو هذا التراجع مرده بالفعل إلى عدم تأسيس البيوت على الدين ابتداء، لأنه إذا أحسن الرجل اختيار المرأة وإذا أحسنت المرأة أو أولياؤها اختيار الزوج سيبنى البيت بإذن الله تعالى على الدين، على دين، إذا بني البيت على دين سيعلم أن هذا عيب، هذا خطأ، ثم يركب فيه خلق الإسلام، يعني الصدق من أعلى الأخلاق، الأمانة من أعلى الأخلاق، الوفاء من أعلى الأخلاق، ولكن يعني النبي صلى الله عليه وسلم يركز على هذا المعنى فيقول لكل دين خلق وخلق الإسلام الحياء الذي يميزه عن غيره. نحن سافرنا وحضرتك سافرت الدنيا كلها ورأيت الغرب والشرق والأمريكان وغيرهم كيف يسيرون عرايا رجالا أو نساء، كيف لا يستحيون من أي فعل حتى لو قضاء الحاجة، يعني لا يستحي من أمور ينبغي أن يستحي منها بالفطرة، ما عندهم دين الإسلام، لكن لما بدأ الإسلام بفضل الله تعالى يحط في هذه الأماكن رحالة بدأ الناس يعرفون شيئا بعد شيء. جزاك الله خير دكتور عبد الرحمن، سعدنا بك والحلقة جريت، اللهم استعان، فنأخذ حلقة ثانية لنذكر درجة من درجات الحياء بإذن الله تعالى، وهو الحياء الذي يتولد من علم العبد بنظر الحق إليه. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.